تليفون القاهرة. همسة العتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة علا محمد إبراهيم المقيمة في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: عندنا محطة مواد بترولية، بالعامية كده زي ما بنقول بنزينة. البنزينة دي قدمنا على ترخيصها وتم افتتاحها في سنة 1998، واشتغلت البنزينة يعني بقالها 22 سنة شغالة وزي الفل. والبنزينة دي في شارع الجيش قسم يوسف بيه، والمحطة دي بتخدم العربيات اللي في طريقها من الزقازيق لأبو كبير، ده غير عربيات المنطقة كلها المحيطة بيها. فجأة وبدون سابق انذار جالنا اللي بيقول: وقف يا واد، وقف الشغل في البنزينة دي حالا. احنا معانا تقرير من مديرية القوى العاملة إدارة السلامة والصحة المهنية بيقول ان البنزينة دي بتتسبب في خطر داهم على الامن العام. اقفل. وانا لما اقول اقفل يبقى لازم تقفل. قفل العمال البنزينة، ولما عرفنا اتحركنا بسرعة وسألنا: يعني ايه البنزينة خطر على الامن العام؟ واحنا كل اوراقنا وتراخيصنا سليمه، وكل اجراءات الامن والسلامه اللي اتعملت بتثبت الكلام ده. المهم الوضع بالشكل ده ما ريحناش، وفهمنا ان قفل البنزينه بتاعتنا دي الهدف منه تحقيق رغبه حد عاوز يضرنا بقفل البنزينه وفتح مشروع ليه في المنطقه. من شروط فتحه ان ما يكونش فيه بنزينه في المربع اللي هو فيه، وغير كده انه لما يثبت ان في تسريب مواد بترولية هيبقى من حقه يرفع قضية ويطالب فيها بتعويض على تلف ارضه وتعرضه للضرر. المهم انه اشتكى واستغل الظروف وقال في تسريب من خزانات البنزينة وصدر القرار ده. اشتكينا ونزلت لجنة للمعاينة ومالت الخزانات مية وقعدت 4 ايام، ونزلت اللجنة تاني للمعاينة وأثبتت أن نسبة المية اللي في الخزانات زي ما هي ومفيش أي تسريب حصل، وعليه تبقى البنزينة مازالت مطابقة للشروط والمواصفات ومفيش أي داعي لإغلاقها. يا معالي رئيس الوزراء ويا معالي محافظ الشرقية، البنزينة اللي في شارع الجيش قسم يوسف بيه واللي حضرتك أشرت على قرار إغلاقها واللي اللجان نزلت وكتبت تقريرها بعد ما اشتكينا بإنها سليمة ومفيش مانع أبدا إنها تشتغل، البنزينة دي مشروع وله أصحاب عايشين من دخله وفيها عمال بيشتغلوا وفتحين بيوت وعندهم أسر عاوزين يعيشوا، فهل يا ترى في ظل الظروف اللي عايشينها كلنا وقبل ما يصدر قرار وقفها حد تفضل ودرس المعاناة اللي حنعيش فيها كلنا؟ حد فكر الناس دي حتتعوض ازاي؟ حد فكر يقدم حل للعطل لو كان موجود اصلا عشان حياتنا ما تتبهدلش بالشكل ده؟ دي شكوتنا يا سيادة المسؤولين، واللي املنا يتم النظر فيها بعين العدل مش بعين الرأفة والشفقة. احنا مش عاوزين غير العدل. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة العتاد. رضا سليمان.